الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، درسنا في هذه الليلة المباركة في ما تم من عمل مثمر قام به الصديق رضي الله عنه لجمع كلمة الأمة ولقمع أهل الطغيان وللقضاء على الفساد. فنكص عدد من الناس عن الجادة وحادوا عن الطريق السوي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه رضي الله عنه، أي أبو بكر رضي الله عنه، لم يهادنهم ولم يتباطى في إيقافهم عند حدهم، وأقسم قائلا: لو منعوني عناقا أو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فجهز الألوية ولم يبقى على دينه إلا عدد قليل، وهم أهل مكة والمدينة والطائف، وقليل من غيرهم. وأما الأكثر فهم حادوا ورجعوا، منهم من رجع عن الإسلام بالكلية وقالوا لو كان محمد صادق ما مات، ومنهم من قال إنه قد مات فنحن نصلي ونصوم ونحج ونأتي ببقية شعائر الإسلام على الزكاة، فإنها كانت تدفع للنبي، وبعد وفاته نحن أولى وأحق بأموالنا، ومنعوا الزكاة. فجهز رضي الله عنه 11 لواء لقتال المرتدين ولإيقافهم عند حدهم ولإعادتهم إلى حظيرة الرشد والصواب، إما أن يعودوا على ما كانوا عليه فيجددوا شهادتهم ويقوموا بالإسلام حق القيام، وإما السيف بيننا وبينهم. وكان من أشدهم وأعتاهم وأكثرهم عنادا وأطولهم في الشر والفساد هو مسيلمة الكذاب. ومسيلمة هذا قال: أنا أشهد أن محمد رسول الله، لكن أنا مكلف بعده، أنا شريك له. يقول: ونحن وقريش شركاء، ولكن قريش يتطاولون علينا. يقول: أنا أشهد أن محمد رسول الله، لكن أنا شريك له في الأمر، ما دام حيا فالأمر، لكن إذا مات فأنا الذي أتولى له. وأتى بمن يشهد، أتى بأناس ظهر عليهم أو ظهرت عليهم بوادر التقى والصلاح، فشهدوا أن مسيلمة هو الخليفة وهو مرسل بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام. والذي حملهم على ذلك هو الحمية، هو العنجهية، هو العصبية القبلية، حتى قال قائلهم: كذاب اليمامة خير من صادق مضر. كذاب اليمامة، يعنون بذلك مسيلمة، خير من صادق مضر. فما دمنا نحن من أهل تلك البلاد، ما دمنا من بني حنيفة، وعرف بنو حنيفة بعنجهيتهم، وعرفوا في ذلك الوقت بما كانوا عليه من عناد وما كانوا عليه من قسوة وغلظة، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى خالد أن يعاملهم معاملة خاصة. يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل وأن مسيلمة كذب، فقال ولكن قالوا كذاب اليمامة كذاب خير من صادق مبرر، ويدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق. وبدأ الرجل يتطاول في الأمر، وبدأ يدعي الوحي، ويدعي أنه نزل عليه من القرآن، وقد ابتلوا به، ولكن أين العقوبة؟ ولكن أين العقوبة؟ كان هناك بالمناسبة بئر حفروها، بئر حفروها، وكان فيها ماء عذب، ووجدت اليمامة، فدعوه بصفته نبيهم أنه هو المرسل إليهم، دعوه لأجل أن يدعو في هذه العين، ولأجل أن يرقى فيها، لأجل أن تشتتئ، لأجل أن تزيد الحلاوة، يعني حلاوة الماء. فجاء الرجل وبصق فيها فأصبحت ملحا أجاجا، وهذا من الفتنة، وهذا من الفتنة. جاءه رجل وقال إن شعر ابني غير عادي، أريد أن تمسحه لأجل أن يكون له شعر نظيف، أو لأجل أن يكون له شعر عادي. فما كان من مسيلمة إلا أن مسح رأس ذلك الغلام فأصبح أقرع بدون شعر ريفا. الخطوة الثالثة وهو أكثرها، جاءه رجل وقال إني رزقت بعدد من الأولاد وإنهم يموتون، إذا بلغ الواحد سنتين ثلاث مات، وأنا الآن عندي ولد عمره 10 سنوات ورزقت بآخر، وأريد أن تدعو لهم لأجل أن يزول ما كان يحل بنا سابقا من فقدان. فدعا له، فلما ذهب الرجل إلى بيته وجد الابن الكبير اللي عمره 10 سنوات سقط في بئر ومات، ووجد أن الصغير في النزع الأخير أيضا، وأن وقد مات جميعا في ساعة واحدة. الرجل بدأ يهذي، وقد جاء ثمامة بن أوثال، وثمامة أمير من الأمراء، قال يا بني حنيفة كيف تصدقون هذا الرجل الذي يقول يا ضفدع نفقي ما تنفقين لل ما تشربين ولفقين تأكلين؟ هذا مو كلام، هذا قرآن، كيف هذا؟ أليس لكم عقول؟ أليس لكم أحلام؟ أليس لديكم دراية؟ لما قال له أحد الصحابة إنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، شوف قال وأنا نزل علي البارحة مثلها، أختها بالضبط نزلت، قال وماذا نزل عليك؟ قال نزل علي يا وبر ليس لك إلا أذنان وصدر والباقي حقير النقل، هذه مثل أن أعطي لك الكوثر، أين العقول وأين الأحلام؟ فالرجل عنده القوة وعنده الفأس وعنده الرجال الذين يقاتلون، حتى استشهد في الحديقة التي تسمى حديقة الموت، استشهد فيها عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخالد رضي الله عنه سار من مالك بن نويرة، وسار من قليحة بن خويلد الأسدي، واتجه إلى اليمامة بأمر من أبي بكر، وقد أوصاه بمعاملتهم بالشدة والغلظة والبأس، فلا يمكن أن يرتدعوا إلا بذلك، ولا يمكن أن يعودوا إلى الرشد والصواب إلا إذا أغلظ عليهم القول وشدد عليهم التعامل. هكذا فعل رضي الله. قبل ذلك كان مالك بن نويرة وقتل، وأمر رضي الله عنه أمر خالد أن يجعل رأسه إحدى الأثافي، ومعنى الأثافي ليوضع فوقها الجدر. وبكاه أخوه متمم بكاء عظيما، وأكثر من ذلك استدعاه عمر رضي الله عنه، قال أنا أخي زيد نفس الشيء فتن أخي مات وما عملت كما عملت. فأجابه بجواب مسدد عمر رضي الله عنه، يقول أنت أكثرت البكاء على أخيك وأكثرت العويل عليه، أنا أخي نفس العملية. فما كان من متمم إلا أن قال والله يا أمير المؤمنين لو كانت نهاية أخي كنهاية أخي ما قلت بيتا واحدا ولا قلت كلمة واحدة. يقول عمر رضي الله عنه ما عزاني أحد بأخي كما عزاني هذا الرجل، لأنه قال له إن أخوك انتقل من هذه الدار شهيد يقارع الأعداء ويصول ويجول ويكر ويكر، وأما أخي فقد قتل مرتدا والردة نعرف مصيرها. فيقول لو أن أخي مات أو انتقل من هذه الدار كما انتقل أخوه ما بكيته ما قلت فيه بيتا واحدا. فيقول عمر مستأسرا هذا الكلام ومعجبا به، والله ما عزاني أحد بما عزاني به متم. الآن أيها الإخوة نقرأ ما وقفنا عليه، وهو ردة أهل اليمامة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى ذكر ردة أهل اليمامة مفتونينة بمسيلمة الكذاب. عن رافي بن خديج رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب. قدم وفد طيب، قدم وفد بني حنيفة، قدم وفد بني أسد، قدم وفد خزاعة، قدم إلى آخرة. ولما جاء خزاعة في مر بنا في مستير لما قال يا ربي إني ناسد محمدا فأبينا وأبي الأسلدا إن قريشا أخلفوك الموعدا وقتلونا ركعا وسجدا، وكان ذلك مقدمة للفتح. المهم يقول ما جاءنا وفد أقسى وأشد غلظة وقسوة من وفد اليمامة، وكان معه مسيلمة وادعى مسيلمة، وكان أسلم وادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الأمر من بعده وأحضر شهود. الشهود هؤلاء شهدوا بالباطل، لأن نتيجة الشهادة هذه نتيجة الحمية والعصبية والقبلية إلى آخره، ما يقول غير أحدهم فعل أنا إلا من غزية وإن غلط غويت. ترشد غزية أرشدي يعني مع الجماعة على ضلال وعلى هدى. نعم. فلم يقم علينا وحد أقسى قلوبا ولا أحرى أن لا يذكر الإسلام يقر في قلوب من بني يعني أقسى قلوبا وأشدهم بحيث لا يقر الإسلام، يعني لو دخل اليوم بكرة يطلعوا، لا يقر الإسلام في قلوبهم من بني حنيفة. وكان مسيلمة مع الوقت وادعى أنه أشرك في الأرض. يقول الأرض بيننا وبينكم ولكن قريش لا يعلمون. نعم. قال فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى أن النبي ادعى ادعى مسيلمة لأنه قال هنا وكان مسيلمة مع الوفد. فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى من هو الادعى؟ مسيلمة. وحتى ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وحذف ما يعلم يعني بدل ما يقول رحمه الله فلما انصرفوا الى اليمامة ادعى مسيلمة ان النبي ما في داعي يأتي باسمه لانه قريب العصر. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم. يقول انسان من عندك؟ تقول عندي زيد. بدل ما تقول مثلا يقول من عندك تقول زيد. بدل ما تقول عندي زيت تكتفي بالجواب. نعم. فلما انصرفوا الى اليمامة ادعى ان النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في النبوة وكتب اليه يعني عطوا كتاب انك بعدي انت النبي. نعم. وكتب اليه من مسيلمة وكتب مسيلمة كتب رسالة بعد ما وصل لليمامة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أنت رسول وأنا رسول كل واحد. لكن أنا رسالتي بعد ما تموت انت. ما دمت على قيد الحياة أنت لك الرسالة وأنا الذي آتي بعدك. نعم. وكتب إليه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله نص عبارة عليه وسلم فيها البراء وفيها الكلام المبتذل وفيها السخافة التامة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإني أشركت معك في الأمر. أنا شريك لك الأمر بيني وبينك. وإن لنا نصف الأرض ولقريش النصف. إن عندنا اليمامة عندنا الخرج عندنا المنافق ذيك السيح وكذا وكذا وأنت عندك مكة والمدينة والطائف وما أشبه ذلك. لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. هذه رسالة ولكن قريش قوم يعتدون. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة قال فيها من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أنت كاذب وما ادعيت به باطل. أما بعد فإن الأرض لله. هو يقول إن الأرض لنا نصف ولكم نصف ولكن أنتم قوم تعتدون. يقول عليه الصلاة والسلام في رسالته أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم. أما بعد فإن الأمر أما بعد فإني أشركت في الأمر معك. يقول وأنت في رسالتك يقول أنا أشرك أنا ما أكتب لك من باب الادعاء أو أريد أن أخذ شيء ليس من حقي. لا أنا ترى شريك معك لي النصف لك النصف ولكن قريش يعتدون. نعم. وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأمر لله يريد من يشاء فإن الأرض لله يريد من عباده أنت لك نصف وأنا لنصف. هذا كلام مسيلمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل التقوى. أنت من أهل الضلال وأنت من أهل الفساد وأنت من أهل البغي وأنت من أهل الارتداد. نعم. وجد بعدو الله دلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصفقت معه بني حنيفة على ذلك إلا أفدادا من ذو عقولهم، إلا أخيار من أهل المروعة، من أهل الحجة، من أهل العقل، من أهل الدراية. أما الغير فانصاعوا معه. كيف؟ قالوا كذاب اليمامة أنا خير من صادق مبارك، مدام الرجل منا ومن بني جلدتنا ومن قبيلتنا فكوننا نتبعه على حق وضلال أفضل من أن نتبع غيره. نعم. وكان من آدم وانفتن به قومه شهادة الرجال بن عفوة له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم. والرجال هذا كان ممن يظهر العقل والدراية والحجة، ولكن حملته العصبية أن يشهد شهادة زوره، وهذه الشهادة تتمثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرك مسيلمة معه بحيث يكون شريكا له في الرسالة. نعم. شهادة الرجال بن عفوة له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الأمر. نعم. وكان الرجال من البطل الذين قدموا على النبي مع مسيلمة. نعم. وكان الرجال من البطل الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ القرآن وتعلم السنة. قال ابن عمر وكان من أفضل الوفد عندنا، وكان من أفضل الوفد يعني يظهر عليه العقل والدراية والحجة والفطنة، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. وكان من أفضل الوفد عندنا، وكان من آدم فتنة على أهل اليمامة من غيره لما كان يعرف به، لما كان يعرف به، يعني من أعظم الفتن شهادة الرجال هذا، لأن الرجال هذا عرف بالعقل والحكمة والدراية، ولكن الشيطان سول لهم وأملى لهم. نعم. قال رافع بن خديج كان في الرجال من الخشود ولزوم قراءة القرآن يكثرون به الناس، كان يخشى ويقرأ القرآن ويكثر من الصلاة، لكن شهد بأن مسيلمة شريك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخير فيما يرى شيء عجب. وكان ابن عمر اليشكري من أسراتهم، وكان صديقا للرجال. نعم. وكان مسلما يكتم إسلامه، مسلم ولم يرتد ويكتم إسلامه، ونظم أبياتا يبين فيها الموقف المخزي للرجال ومن معه. نعم. وقال شعرا فصح في اليمامة حتى كانت الوليدة والسبي ينشدون، يعني الأطفال الصغار ينشدونهم في طريقهم في ذهابهم في عودتهم، انتشر هذا الشعر. نعم. يا سعاد الفؤاد بنت أثانا طال ليلي بفتنة الرجال، بفتنة الرجال لأنه هو الذي فتن الناس. نعم. إنها سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنة الدجال. نعم. فتنة القوم بالشهادة والله عزيز ذو قوة النهاد. فبلغ ذلك مسيلمة ومحكم وأسراتهم فطلبوه ففاته وليس بخارج، فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم، لأن خالد رضي الله عنه في الطريق إليهم. نعم. وليس بخالد فأخبره بحالهم ودله على عوراتهم. وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابهم، بكذابهم الذي هو مسيلمة. نعم. إذ كان يدعو لمريضهم ويبرك على مولودهم ولا ينهاهم عن الاغترار به. نعم. ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والخسران. نعم. جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرأ كل مولود له. نعم. فأقرأ. نعم. وجاءه آخر فقال إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ 6 سنتين حتى يموت إلا هذا المولود وهو ابن 10 سنين. نعم. ولي مولود ولد أمس فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره. قال سأطلب لك. فرجع الرجل إلى منزله مسرورا ووجد الأكبر قد تردى في بئر. ووجد الأكبر قد تردى في بئر ووجد الأصغر في نزل الموت. ولم يؤس ذلك اليوم حتى مات جميعا. وتقول أمهما: والله ما لأبي ثمامة عند إله منزلة محمد. أم الأولاد تقول ما له منزلة، لو كان له منزلة ما حصل أولادي، واحد مات الضحى وواحد مات في المساء. والله ما لأبي ثمامة عند إلهه منزلة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وحفرت بنو حنيفة بين زيد فاستعذبوا ماءها وطلبوا منه أن يرقى في ذلك الماء لأجل أن يزيد حلاوة، فبطق به فما كان منه إلا أن طار في البئر ملحا أجاجا. نعم. وحفرت بنو حنيفة بئرا فاستعذبوها، فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها ففسخ فيها فعادت ملها أجاجا. نعم. وكان الصديق رضي الله عنه قد أهد إلى خالد إذا فرغ من أسد وغطفان والداهية أن يقصد اليمامة. نعم. وبني أسد وغطفان أن يتوجه إلى اليمامة. نعم. وأكد عليه في ذلك. فلما أدفر الله خالدا بهم تسلل بعضهم إلى المدينة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الإسلام، فقال: بيعتي إياكم وأماني لكم. أماني لكم أن تلحقوا بخالد وأن تتبعوه، فمن كتب إلي خالد أنه حضر معه اليمامة فهو آمن، وليبلغ الشاهد الغائب ولا تقدموا عليه. من أراد منكم أن يفتح صفحة جديدة فليلحق بجيش خالد. نعم. فقال: بيعتي إياكم وأماني لكم أن تلحقوا بخالد، فمن كتب إلي خالد أنه حضر معه اليمامة وهو آمن وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا علي. لا تقدموا علي، يعني العهد الذي بيني وبينكم والميثاق، إذا كنتم تريدون حقن دمائكم وتريدون سلامتكم أن تلحقوا بخالد، وبلغوا من وراءكم، أما أنا فلا تقدموا علي. المهمة التي كلفتكم بها أن تتبعوا خالد في مسيره لليمامة. نعم. قال ابن الجهم: أولئك الذين لحقوا به هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة 3 مرات، وكانوا على المسلمين بلاء. وكانوا على المسلمين بلاء. نعم. قال شريك المزاري: كنت ممن سيد بزاخة مع عيينة بن حزن، ثم ردفني الله الإنابة فجئت أبا بكر فأمرني بالمسح إلى خالد. كنت مع عيينة، وعيينة هو شيخ بني فزارة وقد قاتل ضد المسلمين، فيقول: فمن الله علي فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه. الرسالة الآتية كتبها أبو بكر رضي الله عنه مع شريك الفزاري، وكان شريك في بداية أمره مع عيينة ابن حصن، وعيينة كان أميرا أو هو أكبر أمرائهم، وقد نأى عن الجادة وابتعد عن الطريق السوي. فهذا شريك يقول: وفقني الله ورزقني الإنابة وذهبت إلى أبي بكر فأمرني أن ألحق بخالد وأعطاني الكتاب الآتي. نعم. فجئت أبا بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب معي إليه: أما بعد، فقد جاءني كتابك تذكر ما أذكر الله بأسد وغطفان وإنك سائر إلى اليمامة. وإنك سائر يعني بعد أسد وبعد غطفان، بعد طليحة بن خويلد الأسدي وبعد مالك بن نويرة، وإنك سائر إلى اليمامة. قد أعطاه التعليمات. نعم. فاتق الله وحده لا شريك له. الله وحده اجعله نصب عينيك. نعم. وعليك بالرفق بمن معك من المسلمين. معك من المسلمين. لا تثقل عليهم، لا تشدد عليهم، لا تحملهم ما يعجزون عن حمله. نعم. كلهم كالوالد. فالوالد يرفق بأولاده ويرفق بأطفاله ويرفق بمن معه ويعاملهم بالحسنى كلهم كالوالد. وإياك يا ابن الوليد، لأنه خالد بن الوليد، وإياك يا ابن الوليد ونحوة بن المغيرة، لأنه هو خالد بن الوليد بن المغيرة. نعم. وإياك يا ابن الوليد ونحوة بن المغيرة، فإني أسيت فيك من لم أعصوه في شيء قط. يقول لي ثقتي فيك وما أؤمله وما أتوقعه من فتح يسوقه الله على يديك، عصيت أناسا لم يسبق لي أن عصيته. لأن بعض الصحابة كان لهم رأي في تولية خالد رضي الله عنه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: يا إياك إياك يا ابن الوليد ونخوة بني المغيرة، فإني عصيت فيك من لم أعصه في شيء قط. عندنا كبار الصحابة كانوا يتشاورون، وأبو بكر رضي الله عنه لم يعصهم في شيء قط. يقول: عصيتهم فيك، لأن لهم رأي، لهم رأي، لأن خالد رضي الله عنه عنده من القوة وعنده من الشجاعة وعنده من البأس ما قد يعني ما خشوا أن يؤثر على بعض من معه. نعم. حنيفة ولم تلقى أنت جيت غطفان وأتيت بني أسد وأتيت غيرهم من جماعة مالك بن نويرة ومن جماعة طليحة بن خويلد، لكن لم تلق مثل هؤلاء شدة وقوة وعنجهية وبحثا فخذ الاستعداد الكامل لملاقاتهم. نعم. ولهم بلاد واسعة، فإذا قدمت فباشر الأمر بنفسك. تولى الأمر بنفسك وتولى القيادة بنفسك وتولى التخطيط للمعركة بنفسك. نعم. واستشر من معك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا تستبت بالرأي، وإن كنت تراه صوابا لا شاور، وأمرهم شورى بينهم، شاور من معك من صحابة رسول الله، فلهم فضلهم ولهم سابقتهم ولهم حظهم من الدراية والفطنة وبعد النظر، شاور. نعم. وأعرف لهم فضلهم يعني لصحابة رسول الله فضلهم، لا تعتبرهم كأي أحد من الجنود الذين دخلوا في الإسلام حديثا، فهؤلاء لهم سابقة. نعم. فإذا لقيت القوم فأعد الأمور أسرارها، أعد للأمور أسرارها، فإن أذفرك الله بهم فإياك والإبقاء عليهم. نعم. أجهد على جريحهم واطلب المدبر منهم واحمل أسيرهم على السيف، يعني نكل بهم. فعمل هؤلاء عمل ليس بالسيف سهل، يعرفون صدق نبي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حملتهم العصبية والعنجهية إلى أن يقولوا كذاب اليمامة، يعرفون أنه كذاب، كذاب اليمامة خير من صادق مضر. نعم. وأحمل أسيرهم على السيف وهول فيهم القتل، أكثر فيهم القتل، وذلك فيه تأديب للعامة أو تأديب للجميع. نعم. وحرقهم بالنار، وإياك أن تخالف أمري. إياك أنهاك أن تخالف الأمر، استشر الصحابة وارفق بهم ولا تحملهم ما يعجزون عنه ولا تأخذك النخوة، وسر على بركة الله، وإذا أثرك الله فاشدد وضحتك عليهم. نعم. ولما اتصل بأهل اليمامة مسير خالد إليهم بعد الذي سنى بأمثالهم حيرهم غالب. نعم. وجدع له محكم بن طفيل سيدهم، وهم أن يرجع إلى الإسلام، ثم استمر على ضلالته، وكان صديقا لزياد بن الأبيض الأنصاري، فقال له خالد: لو ألقيت إليه شيئا تكسره به، فإنه سيدهم وطاعتهم بيده. وبات إليه هذه الأبيات. نعم. قال رضي الله عنه، قال: لا. وبردت على محكم وقيل له: هذا خالد في المسلمين. قال رضي خالد أمرا وردينا غيره. وما ينكر خالد أن يكون في بني عنيفة من أشرك في الأمر. يقول رضي خالد أمر إن رضينا غيره. وخالد ما ينكر أن في واحد من بني حنيفة ومسلم أشرك في الأمر. لا ينكر زيادة. من أشركه؟ أشركه سفاهتهم وكلامهم الباطل وادعاءهم الكاذب. لا نعم. وما ينكر خالد أن يكون في بني حنيفة من أشرك في الأمر. وسيرى إن قدم علينا يلقى قوما ليسوا كمن لقي. يعني بني حنيفة يقول إنه يلقى قوم ليسوا كمن لقي. فيلقى قوم ليسوا كبني عفس. يلقى قوم ليسوا كبني غطفان. يلقى قوم ليسوا كمن مع مالك بن نويرة. فبنو حنيفة أهل بأس وشدة وقتال. نعم. ثم خطبه فقال إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم دون صاحبهم فابذلوا نفوسكم دون صاحبكم. إنكم تلقون قوما يبذلون أنفسهم يقدمون أنفسهم على أميرهم وعلى المسؤول عنهم. فأنتم قدموا أنفسكم على مسيلمة يعني دافعوا عنه واستميتوا في سلامته وحفظه. نعم. وكان عمير بن داري في أصحاب خالد ولم يكن من أهل هجر كان من أهل ملهب. نعم. فقال له خالد تقدم إلى قومك فاكسرهم. تقدم إلى قومك فاكسرهم. فأتاهم فقال يا أهل اليمام أظلكم خالد في المهاجرين والأنصار فتركت القوم والله يتبايعون على يستميتون في فتح اليمامة. نعم. قد قدوا وطرا من أسد وغطفان وأنتم في أكفهم. وقولهم لا قوة إلا بالله. نعم. إني رأيت أقواما إن غلبتموهم بالصبر غلبوكم بالنسر. نعم. وإن غلبتموهم على الحياة غلبوكم على الموت. على الموت. وإن غلبتموهم بالعدد غلبوكم بالمدد. نعم. لستم والقوم سواء. الإسلام مقبل والشرك مدبر. نعم. وصاحبكم نبي. وصاحبهم نبي. وصاحبهم نبي. وصاحبكم كذاب. نعم. وصاحبهم نبي. وصاحبكم كذاب. ومعهم السرور. ومعكم الغرور. نعم. ومعكم الغرور. فالآن والسيف في غمده. ما دام في غمده. والنبل في جفيره. قبل أن يسيل السيف يسل السيف ويرمى بالسهم. نعم. فالآن والسيف في غمده والنبل في جفيره قبل أن يسل السيف ويرمى بالسهم. فكذبوه وكذبوه. نعم. وقام تمامة بن أثار فيهم فقال. وتمامة نعرف أنه أمير. وقال نصار لتجربة. أنا كنت ذهبت إلى العمرة. فأخذني أتباع محمد وجاءوا بي وهم لا يعرفون. وربط تمامة في سارية من سواري المسجد في المدينة فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما وراءك يا تمامة. فقال الرجل إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن تطلب المال أعطيناك منه ما تسأل. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بحلب ناقة له يوميا تحلب الناقة وهو مربوط في المسجد. وفي اليوم الثاني جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك يا ثمامة. قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن ترد المال فسل منه ما تشاء. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام. في اليوم الثالث مر به وهو مربوط في المسجد ما وراءك يا ثمامة أمير من أمراء بني حنيفة. قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر إن قتلت أنا عندي ذمة لكم كثيرة ومستحق للقتل وإن أنعمت علي فأنا ممن يشكر ويعترف بالمعروف وإن تريد المال اطلب ما شئت لأن الرجل أمير وعنده إمكانية. ففي اليوم الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاقه بدون قيد أو شرط. فركب ناقته وجاء بحائط عند المسجد واغتسل ورجع، فما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا له طيب لك ثلاثة أيام مربوط، ليه ما أعلنت إسلامك؟ قال لا، لو أعلنت إسلامي قالوا خوفا من السيف، أنا لا أريدها. ثم حلف ألا يأتي لأهل مكة حبة بر إلا بإذن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكانت مكة يعني على ما يأتيها من حبوب من أرض اليمامة، حتى جاء أهل مكة وأرسلوا من يتوسط لدى النبي عليه الصلاة والسلام ليأمر ثمامة بإرسال ما كان يرسل إليهم. فهذه التي سنقرأها الآن مقالته، وهو رجل ذو عقل ودراية ومعرفة، ويبين لنا البول الشاسع والفرق العظيم بين سور القرآن التي ينزل بها جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين ما يدعيه مسيلمة من كلام هو إلى الهراء وإلى الكلام السفه أو كلام البداعة أقرب. نعم. وقام قبابة بن غفان فيهم فقال اسمعوا مني وأطيعوا أمري ترشدوا. اسمعوا مني وأطيعوا أمري ترشدوا يحصل لكم الرشاد. نعم. إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد. أولا الرجل عنده عقل ودراية ومعرفة وبعد نظر، وهو أمير يستحق الإمارة. قال اسمعوا مني ترشدوا. أولا ما يمكن نبيين في وقت واحد، هذا محمد نبي وهذا مسيلمة نبي، هذا غير واقع إطلاق النبي واحد. إنه لا نبي بعد محمد، وإن كلام محمد كذا وكلام مسيلمة كذا، ففكروا بعقولكم وانظروا من يستحق النبوة منهم، لا تخدعوا، لا يكون أمركم بينكم في جهل وضلال. نعم. أول نقطة ما يمكن يكون نبيين في وقت واحد، نبي في اليمامة ونبي في مكة، أو نبي في اليمامة ونبي في المدينة، هذا غير واقع، نبي واحد. نعم. إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد، إن محمدا لا نبي بعده. نعم. ولا نبي يرسل معه. نعم. ثم ما في أحد بعده ولا في أحد يكون مرافقا، هذا أعرفوا بعقولكم، لا يحتاج إلى دليل. لا يجتمع نبيان ولا يمكن أن يكون مع محمد من يأتي بعده، فهو آخر الأنبياء وخاتم الرسل. وأنا جربت فعملت مع مسيلمة فوجدت الكلام الباطل وكلام الهراء وكلام السفه، وتعاملت مع محمد فوجدت منه ما لا يمكن أن يكون من بشر، ما لا يمكن أن يكون من إنسان عادي، وإنما يكون من رجل مرسل وهو مربوط في المسجد يقول ما وراءك. والرجل معاند ثلاثة أيام ثم ركب ناقته واغتسل في أحد الحيطان عند المسجد النبوي ورجع يشهد أن لا إله إلا الله. قالوا له كيف ثلاثة أيام لو علاك السيف؟ لماذا؟ قال لا، الآن أعلن إسلامي، لو أسلمت قبل ذلك لقيل خوفا من السيف، وأنا لا أريد ذلك. نعم. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. هل الكلام هذا مثل يا وبر يا ضفدع نفسي ما تمثل، وين الفرق؟ هل يقارن هذا بذاك؟ نعم. شديد العقاب ذي الثول لا إله إلا هو إليه المصير، هذا كلام الله عز وجل، أين هذا بيا جفدع يا ضفدعين نفيت كم تنفين نصفك الماء ونصفك بالطين لا الشراب تمنعين ولا الماء تكدرين ولا الطين ولا الماء تكدرين ولا الطين تفارقين لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. نعم والله إنكم لترون هذا ما يخرج من إلا وقد استحق محمد أمرا أذكره به خرجت مؤتمرا فأخذتني رسله في غير أهل ولا ذمة فعفى عن دمي فأسلمت وأذن لي في الخروج إلى بيت الله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بهذا الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق. نعم وقام بهذا الأمر رجل من بعده هو أفقههم في أنفسهم لا تأخذه بالله لومة لائم ثم بعث إليكم رجلا لا يسمي باسمي ولا ثم بعث إليكم رجل هؤلاء يريدون الشهادة ويريدون الموت في سبيل الله فهو خالد ابن الوليد ابن المغيرة لا يسمى باسمه ولا يسمى باسم أبيه وإنما اسمه سيف الله اختار هذا الاسم على الاسم الحقيقي على اسمه واسم أبيه لأنه خالد بن الوليد بن المغيرة فهذا الرجل جاء دفاعا عن الحق ومناصرة للدين ومجاهدة في سبيل الله فاختار أن يسمى باسمه أو باسم أبيه اختار أن يسمى بسيف الله وحده. نعم يقال له سيف الله معه سيوف الله كثيرة لله كثيرة الله يسيوف الصحابة فانظروا في أمركم فآذاه القوم فآذاه القوم جميعا فآذاه القوم جميعا يعني لم يستجيبوا له أو من آذاه منه ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.